إذا هو بيقول نعم. إذا كمان ينكر على الرسول. فهمتني؟ فهمتني؟ أي نعم، لكن قصدي ليش النبي عليه الصلاة والسلام استعملها؟ هل من باب لأنه عالم بعد ذاك أنه يخشى عليه مثلا من باب سد الذريعة؟ مثل لا تقول ما شاء الله وشاء محمد. شيخنا تكلم في المسألة في خطوط حاجة شيخنا. كان لكم كلام طيب خطوط حاجة. هذه نار هذه. قلت لك سفينة كاسية ثانية فيها فاضية. من تحت. قلتوا له سلفيين ما بيعرفوا سياسة. هي سياسي. شيخنا كان لكم كلام طيب في خطوط حاجة عن الموضوع شيخنا. فذكرتم التفصيل اللي ذكرته الآن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بالتوحيد فلا يعني فيؤمن جانبه في هذا الباب بخلاف غيره. مثل الزريعة. شيخنا. بدأت الفوضى الآن فكرعوا كرعوا ماذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إرق الأسنون. والله أنا ما تأخذني يعني لأرق دساس فأنا أباني ما فهمت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمت شو المعنى فهمت شو عم تقول. يقول بعض أهل العلم الأسنون المقصود به أواخر اللحى أواخر اللحية العثانين العثنون العثنون العثنون العثنون مهما طال يعني يقول أهل اللغة أنه هو آخر فهمت يا أخي هلا فهمت مهما طال المقصود به الكلام هون الرخاوة يعني الرخوة الله يهديك نعم ليش ما تجاوبني تفضل هذا مش واضح من الكلام سؤالك واضح شيخ هو أشعر مو أنا الأشعر أكلت اليوم عصر أنت إيش لا عصر تخاف من الأشعر هو يا شيخ ما في عندي جواب مع الأسف ما دام تحوجني كرر كلام مرتين ثلاثة أرد عليك شيخ مستعد ترد علي إن شاء الله جزاك الله خير نعم هذا المعنى الأردني لا شيخ هذا هو المعنى الصحيح يعني هذا مقصود على الشيخ طيب في المعنى اللي الشيخ مشهور قال عليه دفاع يا شيخ الشيخ على عزيز الله يا ما هو مناسبنا لقد أردني مرور فهو يعني بالأحمد صحيح خلاب أنا عدوى عبر نوريك عنه نعم المعنى صحيح أن أنا أرد عليك طاعة يا شيخ أرد أن الرخ ليس على إطلاقه إيش هو السؤال اللي أنت سألته قلت لي على إطلاقه أيوة سؤال إرخوا العثنون لا أنا ما قلت ولا أتلفظ بهذا اللفظ طيب اسألني سألني السؤال مرة ثانية مالي مضطر أنا أسألك على كيفك شيء هو هذا كيفي خلاص حر أنت حر أنا جزاك الله خير شيء أنا أكتفيت أنا قلت أن الحديث لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه نعم أنت إيش تقول هل كل حديث يؤخذ على إطلاقه؟ نعم كل حديث؟ لا لا لا يؤخذ على إطلاقه فأعفو اللحى يؤخذ على إطلاقه؟ لا إذن؟ يؤخذ بفهم الصحابة إله طيب فإذن بأصولك لا حتاق الله؟ إيه شيخ على يوم حول على شيخنا تشوف لي لفيه هذا علم وعمل فيه هذا علم قصير بارك الله لك فيها الله يحفظك البعض يقول عن العثانية ليس الشعب وبالتالي بهذه القرينة وبنص حديث الإمام أحمد رحمه الله نقول هذه قرينة تجعلنا نقول أن المأثور عن ابن عمر وابي هريرة وجابر ومجاهد وغيرهم من السلف أنهم ذكروا على وجه أنهم يعني خالفوا الأمر الشائع المشهور بقرينة أنه ينبغي أن يترك رؤوس الشعر أن تترك رؤوس الشعر أرخوا عثانينكم فما أدري الرد خاصة يعني أنا

رضاعة سالم حادثة خاصة. فهمت؟ هو هذا الموضوع اللي اختلفوا فيه. بس أنا ما سألك ليش ما بتقول هذه مستثنات وبتقول خاصة مستثناء؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت بأن الرضاع في السنتين الأوليين هو الذي يحرم. يا أخي الله يهديك، كمان الآية حرمت الميتة كلها. نعم. لماذا استثني بحديث الرسول؟ استثني من حديث الرسول، حديث الرسول في قصة سالم مولى أبي حذيفة. استثني نعم. هذه من تلك أيضا. نعم. ولا تقول في تعارض، لأن العام الخاص ما في تعارض. هذيك مؤمنين بها انتهت، لكن أنا الآن حكمها إيه الآن؟ أنا بقول مش مؤمنين بها. هل يجوز أنا أخرب لك الشيء اللي أنت مالك مؤمن به بالشيء اللي أنت مؤمن به؟ نعم. أما أخرب لك البعيد بالقريب، أما أخرب لك الشيء اللي أنت مالك مؤمن به بالشيء اللي مؤمن به. حرمت عليكم الميتة عام يشمل كل ميتة، صح؟ كمان ما أنبت العظم وأنشز اللحم كمان نص عام يشمل إيش؟ كل رضاء في هذه الصفة تبع مولى سالم مولى أبي حذيفة ما فيها الصفة. استثني من هذه القاعدة وتقول كما قال الرسول إلا في حادثة مثل حادثة سالم مولى أبي حذيفة. لكن أنت بتقول بتتبناها، يعني بتأخذ برأي ابن حزم. أنا بأخذ برأي أم المؤمنين. الشيخ ما بتقول إنه بأخذ مثلاً الحزم. لا والله. الشيخ ده. من حق أن يتبع. بتمني للسؤال، هل كذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفة من هذا القبيل؟ أي قبيل؟ قبائل الأعيان. أين؟ لكن هو في عرفة شرب قائما ولا زمزم؟ زمزم. أين الشرب واقفا؟ أي نعم، نعم إلي ولا إليك؟ ما إلي إليك. من يابي وكلت هيك يا عمنا. ما زلت خير. حول الرضاعة يرى الشيخ أحمد أن خمس رضعات المراد بالرضعة ليست هي الوجبة الكاملة من يسود واحد ثنتين كل ما يبدي يتنفس واحدة ثنتين وهكذا، فما رأيكم؟ هو رزق من الأولاد يمكن بس مو مثلي طبعا. كما هيك ومنير وأنس يمكن أبو سبعة وذكورا، أنا في بنات من شو بدك هلا بها التفاصيل؟ أنت شو بدك بها التفاصيل؟ أنه عنده أولاد عنده. طيب قل له للشيخ أحمد، قل له لما كان زوجتك تحط هالولد على بزها ويمص مصة وبيسألها رضع الصبي شو لازم يجيبها على مذهبه هو؟ شيخنا دراستكم الحنفية فادتكم كثير. ما بس الحنفية هي من القضية اليمين يسار سلم الشيخ أحمد ما زال فيها وما زال بها ويقول غرس، يعني لازم أنتوا يعني ما تقبلوا، أنتوا تفضلون نظريا هي القضية، يعني زي إنه هيك وجدنا السلام. شو لازم نأخذ زي ما يعيب على المقلد يعيب علينا. إيه نعم. شو رأيك تبلغ للشيخ أحمد سلامي وتحياتي ورغبتي وله الخيار، إما يشرفني بزيارته أو أنا أتشرف بزيارته. ماشي. طيب. ونطبق القضية عنده، نصور الكعبة هاي الكعبة. نشوف الحجر أسود هون. نشوف نمشي على اليمين ولا على الشمال. خلاص إن شاء الله. يسمع. شو رأيك؟ أبدا. بدي بس منك الجواب القاطع. أبدا. واحد من اثنين. خلاص إن شاء الله. توكل على الله. شيخنا مرة أبو خلاف المسألة إيش بقول؟ قال كيف أنتم بتناقشوا في البدهيات؟ الله أكبر. مسلمات. الله أكبر. شيخ أحمد هذه عنده قطعية يعني ما مجال فيها. إن بكل جواد كبوة. على قول الرضيع هل هو خاص بأبوي؟ خاص بإيه؟ أبوي لا ليس خاصا، لأن الحديث شو قال؟ يغسله. نعم.